أقسم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحسن الله إليك شيخنا والحاضرين والسامعين. قال الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، فجاء عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا، ونزلت فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول، قال: يريد من أبي بكر فيتبعون أحسنه. عن عبد الله بن عمر قال: كان سعيد بن زيد وأبو ذر وسلمان يتبعون في الجاهلية أحسن القول، أحسن القول والكلام: لا إله إلا الله، قالوا بها. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي سعيد قال: لما نزلت في قول الله لما نزلت فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فاستقبل عمر الرسول فرده فقال: يا رسول الله، خشيت أن يتكل الناس فلا يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس قدر رحمة الله لاتكلوا، ولو يعلمون قدر سخط الله وعقابه لاستصغروا أعمالهم. عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت لها سبعة أبواب أتى رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي سبعة مماليك، وإني أعتقت لكل باب منها مملوكة. فنزلت هذه الآية: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن زيد بن أسلم من طريق ابنه عبد الرحمن في قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، قال: نزلت هاتان الآيتان في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله، في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي. قال الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. تفسير الآية: عن مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح في قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت، قال الشيطان. عن إسماعيل السدي من طريق أسباط: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، قال الشيطان. قال مقاتل بن سليمان: والذين اجتنبوا الطاغوت يعني الأوثان وهي مؤنثة. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب قال: الطاغوت الشيطان، هو هاهنا واحد، وهي جماعة مثل قوله: يا أيها الإنسان ما غرك. قال: هي للناس كلهم الذين قال لهم الناس، إنما هو واحد. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق ابن وهب: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، في جاهليتهم، وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. عن قتادة بن دعامة من طريق سعيد في قوله تعالى: وأنابوا إلى الله لهم البشرى، قال: أقبلوا إلى الله. عن إسماعيل السدي من طريق أسباط في قوله تعالى: وأنابوا إلى الله، قال: أجابوا إليه. قال مقاتل بن سليمان في قوله تعالى: وأنابوا إلى الله، يعني ورجعوا من عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل، فقال الله تعالى لهم البشرى، يعني الجنة: فبشر عباد، فبشر عبادي بالجنة. قال الله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. عن عبد الله بن عباس من طريق عطاء: الذين يستمعون القول، قال: يريد من أبي بكر فيتبعون أحسنه. عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: فيتبعون أحسنه، قال: ما أمر الله تعالى النبيين من الطاعة. قال قتادة بن دعامة من طريق سعيد: أحسنه، قال: طاعة الله. قال إسماعيل السدي من طريق أسباط في قوله تعالى: فيتبعون أحسنه، أحسن ما يؤمرون فيعملون به. عن محمد بن السائب الكلبي في قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال: هو الرجل الذي يقعد إلى المحدث فيقوم بأحسن ما سمع. قال مقاتل بن سليمان ثم نعتهم فقال: الذين يستمعون القول، يعني القرآن، فيتبعون أحسنه، يعني أحسن ما في القرآن من طاعة الله عز وجل، ولا يتبعون المعاصي، مثل قوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي من طاعته، وأولئك الذين هداهم الله لدينه، وأولئك هم أولو الألباب، يعني أهل اللب والعقل حين يستمعون فيتبعون أحسن من أمره ونهيه، يعني أحسن ما فيه من أمره ونهيه، ولا يتبعون السوء الذي ذكره عن غيرهم. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من طريق بن وهب في قوله تعالى: وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا إله إلا الله، أولئك الذين هداهم الله بغير كتاب ولا نبي، وأولئك هم أولو الألباب. عن عمر بن الخطاب قال: لولا ثلاث لسرني أن أكون قد مت، لا أكون قد مت لولا أن أضع جبيني لله وأجالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقطون طيب الثمر، والسير في سبيل الله. عن أبي الدرداء قال: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ بالهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون من خير الكلام كما ينتقى طيب التمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه، نستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد، وهو المجلس الأخير بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس التفسير بالمأثور في تتبع لفظ الطاغوت في القرآن. ومعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الموضع الثامن في سورة الزمر. قال الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طبعا مر معنا في آية النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذكرنا تفسير مالك أن العربي يفهم المقدر المناسب لما أضيف له، لأن الأفعال تفسر بما أضيفت له مناسبة لما أضيفت له، هذه في لغة العرب. وأصول الشرع تدل على هذا، إنما تقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم، الفعل هنا أضيف للأمهات إضافة إسناد، طبعا ليس الإضافة النحوية، الإضافة المعنوية، مسند ومسند إليه، فهنا أضيفت تحريم للأمهات. طبعا ما المناسبة؟ أي النكاح. حرمت عليكم الميتة، الأكل، وإن كان مسمى الميتة عند الفقهاء يدخل فيه كل ما ينتفع به، يعني الأكل وغيره، لكن هنا تنصيصا أكلها. فإن كيف؟ فإذا قلت قال ربنا جل وعلا: واجتنبوا الطاغوت، بالمناسبة عبادته، واضح القضية كيف؟ وهذا فسره مالك، قال أن يعبد. وفي تفسيره أيضا، تفسير القرآن بالقرآن أيضا، هذه الموضع الذي معنا، هذا الموضع الذي معنا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هذا يسمى بدل اشتمال، يعني والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أن يعبدوها، أي عبادتها، واضح. فالمعنى: والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن المجتنب هنا عبادة الطاغوت، وعبادة الطاغوت كما ذكرناه من قبل، إذا تأملت في القرآن، لأنه نحن تتبعنا الموضع النصي، الموضع ماذا؟ النصي، يعني ما نص عليه بلفظ الطاغوت لحقيقة الشرك عبادة الطاغوت. إذا تأملت في القرآن فإن الشرك كما فسره ربنا تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه العدلاء النظراء، وأنتم تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولم يكن له كفءا أحد، أو كفوا أحد، والكفء هو المثل. هذا حقيقة الشرك. نعم. فإذا رجعنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا معنى الشرك. وهذا التنديد إذا نظرنا في القرآن فيما كفر الله عز وجل وذم وقبح من أفعال المشركين، فقد كفرهم بأقوال وأعمال واعتقادات، جماء هذا الأمر يرجع إلى أربعة أشياء: إما شرك في العبادة، وإما شرك في الدعاء والشفاعة، وإما شرك في النية والقصد والإرادة، وإما شرك في الطاعة والمتابعة. كل الشرك في القرآن يرجع إلى هذه الأربعة. لا تجد في كتاب الله عز وجل موضعا فيه ذكر الشرك إلا كان مرجعه إلى هذه الأربعة: شرك العبادة والنسك. قل إن صلاتي ونسكي، قيل ذبحي، قيل حجي وعمرتي، عبادة. الذبح عبادة، الحج عبادة، العمرة عبادة، الصلاة عبادة، فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شرك العبادة والنسك. ولذلك في الأثر المروي عن ابن مسعود فيه ضعف: لا يبلغ بعبد كفر أو شرك حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله. هذا شرك العبادة والنسك. وهناك شرك الشفاعة أو الدعاء والشفاعة، من دعاء غير الله عز وجل في الملمات والضرر والاستغاثة به والتشفع بالوسائط، كما قال ربنا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص المستحق. والدين الباطل والذين اتخذوا، تقدير محذوف يعني، ويقول ويحتج المخالفون في الإخلاص: والذين اتخذوا من دونه أولياء، ماذا يقولون معنى كلامهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولنا سيبويا في المعنى العربي يقول: زلفى هي تأكيد للقرب، هذا يسمى التأكيد المعنوي. هناك التأكيد اللفظي، إذا قلت جاء القوم مثلا، إذا قلت جاء القوم مثلا، أو جاء القوم القوم، تأكيد لفظي لأنه من جنس المؤكد لفظا. وهناك التأكيد المعنوي، وأنك تأتي بكلمة بمعنى ذلك لكن ليست من لفظها، فتقول مثلا: جاء القوم كلهم أجمعهم، فأجمعهم وكلهم تأكيد معنوي. فربنا يقول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، في المعنى الكلام تقريبا أو قربا، فوضع موضع الزلفة. والقربة هنا أي أنهم جعلوا هذه الآلهة وسيطة تقربهم إلى الله في رفع الحاجات وقضائها، فأنزلوا حاجاتهم بالوسطاء والشفعاء وهؤلاء المعبودون من دون الله. وإذا قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، من معاني الوسيلة الحاجة، يعني يقول لهم: هؤلاء الذين تعبدونهم من الصالحين، هم من عيسى وأمه صلى الله عليه وسلم أو مصالح الجن، هم ينزلون حاجاتهم بالله تبارك وتعالى، معهم لا. فلذلك شرك الدعاء والشفاعة. وهناك شرك النية والقصد والإرادة، وهذا كشرك المنافقين بريائهم بأصل الإيمان، ورياء المشركين بأصل الإيمان. يعني المنافق يرائي بأصل الإيمان، هو لم يدخل في الإسلام إخلاصا، ولكن دخل خوفا ليعصى ما دمه وماله، وهو لا يريد الإسلام ليس لوجه الله. فمن رأى بأصل الإيمان كفر، هذا رياء المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله، هذا مخادعتهم وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، قال ابن مسعود لا يصلون إذا غابوا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول آمنا وما هم، نعم، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم مؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا رياء المنافقين، شرك النية والقصد، يريدون الحياة الدنيا. قال ربنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني لم يسلم إلا لهذا فقط، لم يبرأ من الشرك إلا للدنيا وحظوظ الدنيا، مناصب جاه مكان، نعوذ بالله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهم الذين يمكرون السيئات، فهذا شرك النية والقصد. قال ربنا والذين يمكرون السيئات أولئك لهم عذاب شديد، يمكر السيئات ولا يحق المكر سيء إلا بأهله، لهم أهل الرياء. وهناك النوع الرابع شرك الطاعة والمتابعة، والدليل قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذه أربعة هي جماء الشرك. فلك، فمن لم يجتنب شرك العبادة والنسك فقد عبد الطاغوت، ومن لم يجتنب شرك الشفاعة والدعاء فقد عبد الطاغوت، ومن لم يجتنب شرك النية والقصد يعني رأى بأصل الإيمان فقد عبد الطاغوت، ومن لم يجتنب شرك المطاعين في استحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد عبد الطاغوت. إذن والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هذه الأربع. مثال ذلك شرك العبادة، مثاله قال ابن مسعود يصلي لغير الله، حتى البربهاري ذكره، لا رأيت الرجل يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله فقد واجب عليه. ما تقول نسأل العلماء صعب المجانين يرى أحد يصلي، طيب كيف يصلي لغير الله؟ ما يقول لك شخص كيف عرفت أنت؟ جميل، هذه نقطة جيدة، حتى أنا أقول هذا صلى لغير الله، كيف صلى لغير الله؟ الصلاة فيها شق ظاهر يشترك فيه المنافق والمسلم. ربنا ذكر أن المنافقين ماذا يصلون؟ ما هو؟ القيام والقعود والركوع والسجود، هذه أشياء ظاهرة. والباطن هي الإخلاص والخشوع والإخبات، هذا يعني باطن لا يعلمه إلا الله. لكن الظاهر من هذا الأعمال ظاهر الركوع مثلا، فالركوع عبادة والسجود عبادة والقيام والانتصاب الخاص بالصلاة عبادة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال في سورة الحج، قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للقائمين والعاكفين للطائفين والقائمين والركع السجود، طائف وقائم وراكع وساجد، هذه العبادة الظاهرة. هناك طواف في البقرة قالوا للعاكفين، نزيد العكوف. إذا كم عبادة الآن عندي ظاهرة؟ عند السجود والركوع والقيام. ابن جريج وعطاء قبله شيخه يقولون القائم الراكع الساجد هذا المصلي. ما معنى صلى لغير الله؟ المصلي لغير الله أو المصلي من هو؟ هو القائم الراكع الساجد، هذه أفعال الصلاة. والطواف معروف، والعكوف هو ملازمة المكان، جلوس عند الكعبة في مسجد من بيوت الله عز وجل يجلس ويمكث عنده ويعتكف يوم وليلة بشروط معروفة في بابها في كتب الاعتكاف. فالفرق هذا يسمى الاعتكاف حقيقة، والجلوس والمكث والملازمة. وذلك ربنا قال في قصة عجل بني إسرائيل، قال موسى فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون، أنتم لها عاكفون لا عابدون عاكفون. نعم بارك الله فيك. فالعكوف هذا العكوف هو الملازمة والمكث والجلوس عند الشيء، هذه عبادة ظاهرة. طيب هذه العبادة الظاهرة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام باب الإيمان يكفرون بالعبادة بصرف العبادة الظاهرة ولا يلتفتون إلى قصد الفاعل، لا يشترطون القصد. ونتكلم هنا على قصد الكفر، لأن القصد لا بد أن يكون بين التلازم من الظاهر والباطن، كل فعل ظاهر فهو ملازم لإرادة في القلب لإرادة الفعل، لكل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، هذا إخبار بواقع كما هو مذهب أهل الحديث، ليس هذا إخبار بواقع، كل عمل فيه نية، نية فعل يعني تلازم بالظاهر والباطن. لكن الجهمية ماذا يقولون؟ يقول نحن لا نكفره حتى يقصد إلى الكفر، ومنكم بعض الناس يعطيها تعديل يقول حتى ينوي التقرب بالسجود لهذا المسجود له. انتبه هنا فقط إلى تنبيهات مهمة. قلنا في العبادات الظاهرة أولا لا بد يا إخواني أن نعلم هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يكفرون بصرف العبادة الظاهرة دون التفات لقصد الفاعل، هذا أول شيء. وهذا عليه دليل أدلة كثيرة، أذكر لك دليل في القرآن. قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، هذه الآية في سورة الحشر. فربنا ذكر لنا كما في تفسير ابن عباس جاء فيه أنها في قصة عابد من بني إسرائيل يسمى برصيصة، وهذا العابد كان معروف فقتل امرأة اختصار للقصة، وجاء الشيطان إلى إخوانها قد استأمنوه عليها فزنى بها وقتلها ونحو ذلك. المهم وقع في ورطة، آخر شيء جاءه الشيطان في صورة رجل عجوز، قال إذا أردت وردوا يقتلون يعني فطنوا لما فعل فطنوا لما فعل بأختهم وكذا، فأرادوا قتله زنا وقتل أرادوا رجمه. فجاءه الشيطان فقال له، وهذا عابد كان موحدا عابدا لله عز وجل، فقال له الشيطان أسجد لي سجدة واحدة، هكذا في الأثر، سجدة واحدة وأنجيك مما أنت فيه، سجدة واحدة. ففعلها برصيصة، سجد للشيطان. فماذا قال ربنا؟ انظروا للقرآن سبحان الله، كمثل الشيطان، هذا الشيطان طاغوت، إذ قال لبرصيصة، إذ قال للإنسان يعني برصيصة، ما قال أسجد أكفر، معنى الشيطان ما قال أكفر، الشيطان ما قال له أكفر، هل الشيطان قال له أكفر؟ لا، قال أسجد، فسماه ربنا بحكمه. لأنه الذي يقول لك إذا دخلت على الملك فاركع له هو احتراما ولو سماه بأحسن الأسماء، هو يقول لك أكفر، فهمتني؟ إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر، كفر يعني لما سجد سماه كافر ربنا، فلما كفر قال الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. طبعا مات هذا برصيصة، يأتي شخص يقول نحن لنا الظاهر يقول مشرك لكن لا نشهد له، ممكن في الباطن تحت قنبلة، قال بعضهم ممكن تحت قنبلة، إن شاء الله تنفجر عليك يا واحد الجامي. واحد قال ممكن شخص وضع له تحت قنبلة ويراقبه من بعيد، والله هذا علي الحلبي التلميذ الألباني، ما أقول كلام هكذا تظنني من رأسي، قل تحته قنبلة وفي شخص بعيد وأنت تراه ساجد للصنم، ها أنت ما تعلم بالشخص البعيد، هناك شخص بعيد عنك، فيقول أعوذ بالله، فيقول نحن ما ندري بهذا، وأعوذ بالله. فمن الناس من يقول هذا مشرك في الدنيا، ظاهر الشرك. الرجل الذي قرب بابه سيأتي عليه إن شاء الله جزاك الله خير. هذا مشرك في الدنيا، ظاهره الشرك وباطنه الإيمان والأمان. يعني إذا كان ظاهره الشرك باطنه شو حيكون هو عند هذا الناس؟ ماذا سيكون؟ شفت التجهم والإرجاء الغالي، أعوذ بالله. فيقول ماذا يقول؟ أعوذ بالله، يقول له هذا مشرك أمر الله. لكن القرآن ماذا قال؟ فكان عاقبتهما الشيطان الداعي إلى عبادة نفس الطاغوت ومن عبده بالسجود أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هذا ظالم لأنه دعا له العبودة، وهذا ظالم لأنه وضع العبادة لغيره مستحقها، كلاهما ظالم. هذا مثال في السنة في القرآن. ومثال في السنة ذكر جزاك الله خير حديث الذبابة، تفضل. حديث الذبابة هذا مثال واضح بين، فإن الرجل لم يريد الكفرة وإنما أراد أن ينجو فأخذ ذبابة وقربها وهذا في الذبح الصنم، حتى جاء في بعض رواية الأثر أنه أخذ من ثوب صاحبه، سبحان الله. فهذا نفهم أن العبادة بالنسك بالسجود بالركوع لا يقال فيها حتى يقصد الكفر، أو كما يقول قائل حتى يقصد التقرب. يعني يقول لا، هي أصلا العبادة، لما العبادة هي القربة، ليس ثمة انفكاك. العبادة تسمى عبادة وتسمى القربة وتسمى الزلفة وتسمى العمل، كل هذه أسماء العبادة. لكن الظاهر هذا لا ينبغي إلا لله بهذا الوضع. فإذا كنت جبالي هذا التنبيه الأول. الثاني ضبط معنى العبادة، حتى نقول هذا سجود، هذا ركوع، هذا قيام، هذا اعتكاف، هذا طواف. ضبط معنى العبادة لابد أن نعلمه. الضبط معنى العبادة أنك تعرف القدر المجزئ في كل عبادة يتحقق به ماذا اسمها أو وصفها. فما القدر المجزئ حتى نسميه سجود؟ نقول وضع الجبهة على الأرض، هذا السجود. وضع الجبهة على الأرض له، لأنه كما قال يحيى بن سلام رحمه الله في تفسير آية الحج التي ذكرتها لكم، قال فإن القائمة والساجدة والراكع يصلون إليه. نحن لما نقف إلى الكعبة فنحن نصلي إليها من جهة كجهة جهة، واضح. أما التعبد بذات الأفعال فهو مقصود به رب العالمين سبحانه، فهو المعبود بحق سبحانه بحمده بالركوع والسجود ونحو ذلك. فإذا ما هو السجود؟ وضع الجبهة على الأرض. هل يشترط أن يضع الأعراب السبعة؟ يعني يتمكن حتى نقول زيد؟ هذا كمان. فمجرد أن يضع جبهته على الأرض لصنم، لوثن، لمخلوق أيا كان، لينجو، لكذا، يريد مال، يريد دنيا، يجرب، ها، يعبث، يستهزئ، يمثل في تمثيلية سجد صنم موجود، هذا التمثيليات، يأتي شخص يمثل نفسه مثل مشرك، المهم، فيأتي يسجد الصنم، يقول لك أنا أمثل أنه في الجاهلية، نعم أنت تمثل مشرك، ولبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود. فبالتالي نضبط معنى العبادة. فإنه مثلا واحد قبل رجل شخص، تقبل رجل الوالدة مثلا في آثار في الباب، فإنه قطعا سينجل برأسه إلى القدم، لا يكون ساجدا لوالديه. أو من قبل يد عالم لا يكون راكعا له، واضح القضية. أو من يكرمه مثلا لا يكون راكعا له، لأن هذا ليس منه مسمى الركوع بالاستقبال. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن أبحاث السلف في هذا الباب ينبغي أن تحرر. لأن السلف، وذكرت في الاسم المشترك، اسم ماذا؟ المختص. هناك اسم مشترك كالانحناء، اسم مشترك، لكن الركوع انحناء مخصوص. ليس كل انحناء لغير الله كفر، تبين النقطة، ولكنه انحناء مخصوص. يضبط الفقهاء، يقول إمامة الظهر بقدر ما يأخذ بالركبتين، هذا يسمى ركوعا. فلو شخص مثلا استقبل شخصا تحية إكراما فهصر له ظهره أماله ووضع بقدر ما يأخذ بركبتيه، فهذا يعد راكعا كما في بعض الرياضات القتالية، يدخل المتقاتلان والمتخاصمان نحو ذلك فيحيي بعضهم بعضا بإمالة الظهر كالركوع، ركوع يصير ركوعا. هذه الهيئة بهذه الصفة لا تنبغي إلا لله. كما أن السجود بوضع الجبهة على الأرض لا ينبغي إلا لله. طبعا نسأل سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن في السجود له قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. طبعا هذا السجود إن وقع من المرأة سيقع تحية والطاعة للرحمة، كما في سجود آدم، سجود الملائكة عليهم الصلاة والسلام لآدم عليه الصلاة والسلام، سجود أخوة يوسف. نعم سجود أخوة يوسف، قال كانت السجدة لآدم في تفسير ابن عباس عند ابن أبي حاتم والطاعة للرحمن، كانت السجدة لمن؟ لآدم. ولا نقول كما قالت الأشعرية أن السجدة كانت لآدم كالقبلة كما قال الرازي، آدم كان له كالقبلة، هذا إنكار لفضيلة هذا وإلى الاختصاص لآدم هنا، وإنما السجدة كانت لآدم سجده، والطاعة لمن؟ للآمر سبحانه وحده لا شريك له، هذا العبادة، عبادة لله. الله يبارك فيكم. فجابوا لمثل هذا جيدا. إذن المسألة الثانية قضية ضبط، يا جماعة ركز معي، ضبط ما معنى العبادة هذه حتى نقول فلان سجد، لأنه ليس كل ما وضع فالإنسان يميل جبهته إلى الأرض يكون بذلك ساجدا. فهمتوني القضية كيف؟ مثلا في طريقة شخص مثلا يميل عند شخص ويقبل طرف ثوبه عند الركبة، الذي يفعل العاجم كانت موجودة بين العساكر، فهمتم؟ أو يقبل رجلي والدي، أو ينحني فيقبل يدا شخص، هذه لا تدخل. طبعا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل منا يلقى أخاه فذكروا له أحوال، قالوا له أيصافحه؟ قال نعم. أيقبله؟ قال لا. أيعانق؟ قال نعم. قال ينحني له؟ قال لا. والانحناء القليل بالسلام هكذا. هنا مسمى الانحناء، لا يأتي امرؤ ويقول ولو ركع تحية لا يكفر حتى يركع تعبدا، هذا تجهم وكفر، تجهم وكفر، لأنه يلزمك أن تسحب هذا على السجود. ليش؟ لأنه في من يسجد قل تحية وجد هذا، قل تحية الشيخ، فبالتالي سترجع تكفر في السجود بالاعتقاد وفي الركوع بالاعتقاد، ولا فرق، لا تفرق، لأن ربنا سبحانه كلها عبادة. اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وانت لما تركع تقول اللهم لك ركعت، لك ركعت، وبك آمنت، وعليك توكلت، اللهم لك سجدت. فالسجود لله والركوع لله، فلا يأتي امرؤ ويعترض بالإسماء المشتركة، لازم تحرر أن الركوع انحناء مخصوص، ليس كل انحناء كفر، كما ليس كل إمالة للجبهة إلى الأرض كفر، وإنما السجود يضع الجبهة على الأرض لفلان هذا تحية إكراما مشرك، كما فعل قصة العابد برصيصة أراد ينجو فوضع الجبهة على الأرض. فهمنا نقطة بإذن الله. كذلك ليس كل قيام كفر، ليس كل قيام كفر، القيام المتكلم عليه قيام مخصوص لو قيام الصلاة. ما هو قيام الصلاة؟ قيده ربنا تبارك وتعالى في قوله وقوموا لله قانتين. قال الربيع بن أنس في تفسيرها وقوموا لله قانتين، قال الركود والانتصاب، وقال الطبري والقنوت يجمع ثلاثة أشياء: دوام الطاعة والقيام وترك الكلام. هذا الذي يجمعها القيام في تفسير السلف، يعني يجمع ثلاثة أشياء: يجمع الطاعة كل له قانتون أي مطيعون، ويجمع القيام مخصوص بالانتصاب وترك الكلام. فإذا هناك قيام مخصوص لا ينبغي إلا لله الذي نفعله في الصلاة، هذا بعبادة، كما أن الركوع عبادة، كما أن السجود عبادة. فهناك قيام خاص، ليس كل قيام، هناك قيام اختلفوا فيه هل يجوز لا يجوز، فالخلاف مسألة فقهية، وأجازوه للوالدين كما قال أحمد أن يدخل الداخل وتقوم إليه، أو لمن تكرمه كالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة قام إليها قوموا لسيدكم ونحو هذا. هنا قيام ممنوع، خاصة من أحبه أن لا يحيى إلا به، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوه مقعدا من النار، قال عليه الصلاة والسلام. والمرطة ذكر هذا وفي الصار بالقيام إليه، يعني كل ما يدخل يحب الناس تقوم له، يعني لا يسلمون عليه وهم جلوس في أماكنهم، اشترط عليهم أن يقوموا إليه إذا دخل، ليس هذا لا معصية. فهناك قيام خاص، بحث هذا القيام مهم جدا، أنه الخاص بالصلاة، كما أن الركوع الخاص، وليس لأن الركوع انحناء، لكن انحناء مخصوص. السجود إمالة الجبهة، لكنه وضع الجبهة شيء مخصوص، ليس كل سجود ليس كل إمالة الجبهة، كما ذكرنا ممكن يقبل قدمه، ممكن يقبل، فهذا لا يدخل، هذا ممكن نبحثه حرام لا يجوز كذا، لكن لا يبحث في مسائل الشرك الأكبر. واضح القضية؟ الطواف هو الدوران بالشيء، الطواف هو الدوران بالشيء، كذلك الطواف هو الدوران، ليس كل دوران كفر. حتى يجي شخص يعترض يقول لك فلان أنتم تكفرون من يطوف بالقبور، تقولون كل طواف بالقبور شرك، ولكن إذا كفروا من يطوف لما يجري في الملعب، قال كذا يطوف بالملعب، لا هذا فهم كل دوران بالشيء كفر، لا ليس صحيح عنه. وإنما الطواف دوران مخصوص، يعني وليطوفوا بالبيت فيه إلصاق، باء الإلصاق، يعني مخصوص بالبيت العتيق لا بغيره. فلذلك العرب كانوا كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، بدأ عبادتهم الأوثان أنهم قالوا الكعبة حجار، فكانوا يأخذون أحجار ويطيفون بها، كما قال رجاء العطاردي، ولهم كعبة اليمنية ذي الخلاصة كانوا يطوفون به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب الآيات لساء دوس عند ذي الخلاصة تعبد، يطفن بها وهن مشركات كما قال ابن عباس، يطفن بذي الخلاصة، دوران مخصوص، ليس أي دوران، لا دوران بالشيء إلصاقا له مخصوص، هذا عبادة شركية كفرية. الذبح أيضا ليس كل ذبح لغير الله شرك، ممكن إنسان يذبح للحم، يذبح رياء، يذبح سمعة للضيف، واضح، ولا ينوي شيئا، ممكن ينوي أشياء مخالفة، رياء وسمعة وعجب ونحو ذلك، وهذه السلف نهوا عن أكل منها، لأن مما أدخلها السلف فيما أهل لغير الله، في أثار في مصنف نبي شيبة وعبد الرزاق، لو تقرأ لنا منها مثلا، قد كنت كلفتك بها مرة تذكر؟ نعم. ما شاء الله. قال الله تبارك وتعالى ما أهل به لغير الله، قال ابن عباس أي ما ذبح، وقال ابن عباس أيضا يعني ما أهل للطواغيت كلها، هذا ما أهل للطواغيت هو اللي يدخل في الذبائح التي تساق للأضرحة المعبودة من دون الله، يقول لك هذه ذبيحة البدوي، ذبيحة الدسوقي، ذبيحة الجيلاني، ذبيحة التجاني، ذبيحة مش كذا، يعني يسوقها إلى الوثن، هذه ما أهل به للطواغيت، يعني أو ذكر اسم الطاغوت عليها، كما قال ابن عمر بن عبد العزيز في ذبائح باسم المسيح، قال هذا شرك. نعم. قال ابن عباس يعني ما أهل للطواغيت كلها، يعني ما ذبح لغير الله من أهل الكفر غير اليهود والنصارى. نعم. قال أبو العالي أي ما ذكر عليه اسم الله، قال مجاهد أي ما ذبح لغير الله، وقال الضحاك قال ما أهل به للطواغيت، وقال عطاء أي هذا كله شرك أكبر. نعم. قال عطاء أي يقول باسم المسيح ولا بأس بذبائحهم. نعم. باسم المسيح شرك أكبر في الربوبية. نعم. وقال عطاء هو ما ذبح لغير الله، وقال الحسن البصري والزهري مثل قول عطاء، وقال الزهري أيضا هو أن يقول باسم المسيح، وقال الربيع بن أنس هو ما ذكر عليه اسم الله غير اسم الله، وقال مقاتل بن سليمان هو ما ذبح للأوثان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال ما ذبح لآلهتهم من الأنصاب التي يعبدونها ويسمون أسماءها عليها ويقولون باسم فلان كما تقول أنت باسم فلان. وقال عكرمة لا تؤكل يعني يعينونها يقولون هذه للوثن للات هذه ذبيحة اللات هذه ذبيحة كذا كما يقول بعضهم هذه ذبيحة سيد فلان وذبيحة الولي فلان من الطواغيت. وقال عكرمة لا تؤكل ذبيحة ذبحها الشعراء فخرا ولا ذبيحة قمار. نعم ذبيحة القمار التي والرهان هذه التي تدخل هذه ذبح لغير الله لكن شرك أصغر. هذا الذي ذكرته أخيرا من قال عكرمة؟ عكرمة نعم هذا هو الشرك الأصغر يذبح يعني شخص وشخص يتراهنه قل له إذا كنت أنا مصيب تذبح لي ذبيحة فيطلع هذا مصيب فيقول ذبائح الرهان والقمار والذبائح التي يذبح الشعراء للمفخرة والفشخرة هذه ها ماذا؟ شرك أصغر لأنه من باب الرياء. هذا قصد أنه جزاكم الله خير نفع الله بكم قصد جزاكم الله خيرا أنه هذا الباب الذي نتكلم فيه ونبحثه كيقول لما نقول ذبح لغير الله يدخل فيه الشرك الأكبر هو الذبح للأوثان ذبح للطواغيت ذبح للآلية تسمية غير الله على الذبيحة باسم المسيح باسم الشمس باسم القمر باسم العذراء باسم ماجرجس هذا كله شرك أكبر باسم الحسين باسم زينب وغير ذلك شرك أكبر في الربوبية عياذا بالله. وهناك ذبائح لا لكن قصد صاحبها لغير الله يريد فشخرة يريد مفخرة أمام الناس وكذا هذا يكون من باب الشرك الأصغر. إذا التقييد هنا أن الذبح لغير الله ذبح مخصوص حتى نقول هذا ذبح لغير الله والذبح للطواغيت وإما تسميتهم على الذبيحة. واضح النقطة هذا شرك العبادة يا جماعة لازم نفهموه شرك العبادة والنسك. الاعتكاف ليس كل اعتكاف في مكان يكون شركا إنما الاعتكاف الذي يكون شركا هو عند بيوت الشرك وللمشركين سدرة يعتكفون أو يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يأتي عند بيت شركي يعني عند طاغوت يعبد من دون الله ويجلس عنده اعتكافا بالليالي ذوات العدد هذا يفعله الصوفية فيما حتى من يقضي صيام رمضان هنالك ويعتكف عند وثن يجاوره ويجلس عنده إتيان هذا شرك أكبر. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها ما قال عاكفين عابدين إذن العكوف عبادة عند التماثيل وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين واضح هذا شرك واضح تعتكف عند وثن ويجي شخص يقول له هو إن جلس وقصد الجلوس للوثن فهو مشرك وإن جلس وقصد الجلوس ما أدري لمن فهو مبتدع. طيب وترك شد الرحال إلى نتكلم في وثن ما هو أي قبر ممكن يكون قبر غير معبود طبعا هذا بدعة شد الرحال إلى القبور غير معبودة من دون الله قبور الصالحين ممكن تكون قبر صالح قبر الإمام أحمد قبر الشافعي مثلا وعلي شد الرحال إليه بدعة دخل في أدل بدعة لكن قبر معبود طاغوت نصب ضريح حسين في كربلاء مثلا الرضا في قم البدوي موسى الكاظم البدوي أضرحة طواغيت منصوبة ناس تشد الرحال حتى لما يمنعون من الحج يذهبون هناك ويسمونه حرم حرم الحسيني حتى بعض الناس يقول لك المسجد الأقصى صلى الله تعالى أن يرده لحوزة الإسلام والمسلمين وأن يجعله شامخا يحفظه بحفظه سبحانه وبحمده يقول لك ثالث الحرمين ليس ثالث الحرمين هو أولى القبلتين نعم وهو من المساجد الثلاثة الأولى في الأرض نعم بل هو بعد المسجد بعد مسجد الحرم بينهما 500 سنة لكنه ليس ثالث الحرمين لأن أحكام الحرم ما معناه أنه لا يعضد شوكه ولا كذا ولا يأخذ لقطته ولا أحكام المسجد الأقصى ليس كذلك لكنه مبارك تأتي أنت إلى كربلاء وتقول لي هذا الحرم الحسيني وفوق ذلك يشدون له الحال حجا وزيارة وعمرة وطوافا وتدافعا ويأتي شخص يقول ما حكمه يقول ظاهرهم الشرك وباطنهم ماذا شاورما ولا شيء ما هو بطل؟ بطل بالشرك أيضا. شلت العبث هذا، هذه كل الرياضيات، وفي مرجئة رياضيين كثير هؤلاء، في مرجئة رياضيات يعني يقول لك طيب أنت مجرد أنه يجلس عند وثن تكفره، هل في أحد يجلس عند وثن هكذا يعني مجنون؟ هذا اسمه اعتكاف. هم يذوون، هم يغيرون الأسماء، يقولون زياء مجاورة، وجاور سيدي فلان. حتى تقرأ في كتب الصوفية لما يختم كتاب صحيح مسلم أو نحو ذلك يقول لك بجوار سيدي فلان الفلاني الصالح الولي، فتبعك عندك طاغوت معبود من دون الله. وإذا موسى يقول وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، الإله المعكوف عنده الذي عكف عنده مكث عنده، هذا من الشرك الأكبر الواضح البين الذي لا يخفى على أحد ولا يرتاب فيه. نحن نقول أي جلوس في مكان ممكن أن يجلس في مكان يكون بدعة، كمن يعتكف في مكان مثلا ليس فيه وثن يعبد من دون الله لكن يخص بقعة بنوع من العبادة لم يأتي الشرع بتخصيصها، هذا يكون من باب البدع، البدع العملية أو الشرك الأصغر. لكن نتكلم في من يعتكف عند وثن، في من يعتكف عند صنم، هذه عبادة ظاهرة التي سميتها لك، ويدخل في هذا عبادات الباطنة الخوف الرجاء ونحو هذا. النوع الثاني من الشرك شرك الشفاعة والدعاء، دعاء الأموات يا سيدي فلان سيدي فلان، انتبهوا جيدا لهذا النوع من الشرك وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى. طبعا آيات كثيرة في تكفير من دعا غير الله، قال ربنا جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، مع الله أحدا. قبلها ماذا قال؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحدا. ذي بعدها، إذن الكلام في الشرك كلام في الإجارة في دعاء غير الله. نعم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال رب العالمين له دعوة الحق خالصة، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يعني شخص يأتي عند بئر شطون ماء في البئر ويبسط كفيه هكذا، ما ما ما هل هو سيسقى؟ لا، هذا حال من أتى إلى ميت وغائب يعبد من دون الله تبارك وتعالى وجعل يقول يا فلان يا فلان يا فلان، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببلغه. قال ربنا وما دعاء الكافرين، سمى دعاء الكافرين، هذا دعاء الكافرين أضافه لهم لأنه مختص به. كيف تعرف دعاء الكافر؟ دعاء الكافر هذا أنه يبكي يدعو في حال الضر من لا يرفع، من لا يرفع ضره ولا يغني عنه شيئا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا، ليس بدعائكم قد بشرككم، سماه شركا ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى، يكفرون بشرككم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا مش بدعائهم بعبادتهم كافرين، سمى دعاءهم لا يستجيب لهم عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ونبه فقط حتى تضبط القضايا جيدا، بعض الناس في هذه المسألة قد يظن أن أي نداء هكذا التعميم أي شيء فيه يا فلان كفر، يا فلان كفر. وأرجع فأقول إن الدعاء الشركي دعاء مخصوص، مخصوص من عموم أحوال النداء أو أنواع النداء. بماذا مخصوص يا جماعة؟ ما الذي يضبطه لك؟ ركز معي جيدا، مش تفهم هذا الدعاء شركي أم لا. الذي يضبط لك الدعاء لكي تفهم هذا دعاء شركي أم لا، الذي يضبطه لك هو الحال هي التي تضبط لك هذا دعاء شركي أم لا، والصيغة شيئا. هناك ألفاظ لا يخاطب إلا رب العالمين بها، كما قلنا في السجود، كما قلنا في الركوع، مثل ماذا؟ ادخلني الجنة، اغفر لي، ارحمني، ارزقني، اشفيني. قال إبراهيم عليه السلام: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني. فمن فالهداية لفظ لا يسأل إلا الله به، هو الذي يهدي. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، سواء هدايات الآخرة هي الصراط المستقيم كذا، أو هدايات الظلمة حينما تنقطع ماذا الأسباب. أما يهديكم في ظلمات البر الصحراء والبحر سبحانه وبحمده فهو ربنا الذي يهدينا ومن يرسل الرياح لآخر الآيات. فهناك ألفاظ لا يدعى إلا الله بها، فمن جاء إلى شخص قال يا فلان اغفر لي، يا فلان ادخل الجنة، يا فلان انصرني، يعني غائب قل له انصرني، أو ميت قل له انصرني على العدو أو نحو ذلك، أو أنا في حسبك أو أنا في جوارك، ويستغيث به بهذا المعنى يعني ألفاظ. وذلك يقول لك مثلا كلام البوصيري: يا من يقول يا رسول الله ما لي من ألوذ بي، شوف الشرك أول، ما لي من ألوذ بي سواك عند حدوث الحديث العميمي، يعني يقول إذا نزل البلاء من ألوذ؟ الياذ وطلب الخير، والعياذ وطلب دفع الشر ورفعه. ويقول من بمن ألتجئ عند حدوث الحادث، وربنا يقول وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إليه، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إليه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، يعني حال الضر وحال الاضطرار يدعى الله وحده. أإله مع الله؟ يقول ربنا قليلا ما تذكروا. فالمقصود الدعاء يضبطه لك الصيغة، تأمل الصيغة. يقول قائل طيب مرات لا تكون صيغة، مثلا رافض يقول يا حسين، رافض هاك تسكتون، ما يقولون مثلا في من يقول مشركين هم في جميع ما يقولون، لكن كثير من مثلا يبقى يردد يا علي يا حسين يا علي يا حسين، نقول هذا أشنع من صرح بالصيغة. الواحد كيف أقول لك لما يقول يا علي يا حسين صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا صرح بالصيغة قيد ما يقول، بمعنى فلو قال يا علي أعوذ بالله مثلا صلى الله عليه وسلم اغفر لي ادخلني الجنة، قيدك ما يريد، قيد طلبه. نعم مشرك شرك أكبر لعنة الله عليه وعلى من لا يكفره، لكن في النقطة هذه قيد. لكن إذا جاء وجعل يقول يا حسين شملت كل المطالب، ادخلني الجنة، اغفر لي، اهديني، اشفيني، كذا، يعني كل المطالب دخلت في هذه الكلمة، كلمة الرافضة هذه كلمة كفرية كبار نعوذ بالله، اشفع لي كل أنواع الشرك، وهذا الذي يقصدونه في كتبهم. فأنت القضية كيف؟ إذا لما يقول يا حسين يا علي يا موسى الرضا يا فلان يا فلان ممن يعبد من دون الله، فهو قد عمم كل مطالبه التي علمتها أنت بصيغة معينة وفي كثير لم تعلمها، فيشرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. إذا أول شيء يضبط لك الدعاء تأمل الصيغة، الألفاظ، الكلام، الألفاظ التي اختص الله بها في الدعاء لا تقال إلا لله وحده لا شريك له، فلا تقال للمخلوق ولا تقال لمهما سمت مرتبته لا لنبي مرسل ولا ملك مقرب. الثاني وهذا مهم جدا، الصيغة مع الحال، هذا معرضه مع بعضهم البعض، الصيغة الألفاظ والحال، حال الداعي في أي حال يدعو. هناك أحوال اختص الله بها لا يدعى إلا الله فيها، لو جئت في هذه الحال ودعوت غير الله كفرت، أحوال بيّنها ربنا. من هذه الأحوال حال نزول الضر كالمرض مثلا، وباء ينزل بالإنسان، مرض ينزل بالإنسان، جرب إلى آخره. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إيش؟ إذ نادى دعا ربه أني مسني الضر، لم يقل اكشفه، هذا يسمى ها بيان الحال يتضمن السؤال، هو لم يسمي حاجة، لكنه بين حاله متعرضا لفضل ربه، وهذا من أبلغ ما يكون عند الصالحين. ربنا يحب أن يسأل ويحب أن يطلب، وفي الحديث عند أحمد مسلم من رواية أبي هريرة: من لا يسأل الله يغضب عليه. يحب الله أنه حتى جاء في الأثر أن الله تبارك وتعالى ينزل البلاء ليستخرج من الأب الدعاء. مرات رب العالمين يبتلي عبده، لأن هذا الأب يعني طالما دعا طال عهده، له مدة ما دعا ربه بصيغة إخبات وإقبال على الله عز وجل، فيأتي البلاء ليستخرج منه ذلك التضرع الذي يحبه ربنا جل وعلا. وإذاك في الأثر: إذا دعا عبد نادى الله جبريل عليه الصلاة والسلام، نادى الله عز وجل جبريل قل أجب فلان فإني لا أحب سماع صوته. وإذا دعا عبد صالح ربه دعا الله عز وجل جبريل فقل دعه تؤخر حاجة، لأن الله يحب سماع صوت أنينه وتضرعه لربه تبارك وتعالى. فيأتي البلاء ليستخرج الدعاء يا إخواني. إذن هناك أحوال، أحوال أنه لما يثني على ربه تبارك وتعالى، لأنه بعدين جاءت قصة ذنون: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من غم، ما به من غم، فكشفنا في يونس في أيوب قال: فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. وفي ذي النون قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من غم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا. هذه كل أحوال لا يدعى إلا الله بها. يعني أيوب في حال نزل به جرب مرض عليه الصلاة والسلام، هذه الحال لا يدعى إلا الله فيها، شفيني من مرضي. فهذا الشرك أكبر في الربوبية لو قال يا فلان يرفعني. لم يسمي حاجته، لم يقل يا ربي هكذا يعني تصريحا طلبا ارفع ضري، ولكن شك حاله وفيه متضمن تعرض لرحمة الله عز وجل. كذلك ممكن يأتي عند قبر وما يقول اعطيني. جابي لازم قضايا مهمة جدا في التوحيد يا أهل التوحيد وصلنا. ممكن يأتي شخص عند قبر ما يطلب حاجة، ماذا يقول؟ يقول: يا سيدي فلان قد بلغ بالمرض كذا وكذا، يا سيدي فلان إنني لي 9 سنوات ما أتيت بالولد، يا سيدي فلان. هو يقول قال: طيب أنا لا أكفره حتى يصرح. أنت كافر هو كافر من الآخر. لماذا؟ لأن هذا أشد بمن يصرح، هذا لو صرح كافر. فكونه يشكي حاله ويتعرض، إنما هذا يضمن حاجته في الكلام، يضمن حاجته، واضح. وهذا شرك بالله تبارك وتعالى، موجود كثيرا عند عباد القبور. وابن حجر تجد عنده هذا كثيرا في ديوانه لعنة الله عليه وعلى من يجادل عنه، يعني سبحان الله يشكون حالهم وضرهم وبثهم وحزنهم للأموات. كان يقول كلمة كان يقولها بعض هؤلاء، يقول: رأينا في استغاثة هؤلاء بالموتى كاستغاثة الغريق بالغريق. يعني استغاثة العابد لما يأتي عند قبر وميت ومن صار رمة تحت الأرض سبحان الله ويجعل يدعوه، فهو كاستغاثة غريق بغريق. لو فقي هذا عابد القبر لا علم مقدار ما هو فيه. صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هو عبد مثلك مرتهن بعمله، له ذنوب يخاف منها وله حسنات يرجى، يخاف أن لا تقبل منه ويرجو أنها تقبل منه، مرتهن بعمله قد صار رمة تحت الأرض، لا يسمع لا يجيب، فمرتهن بعمله: عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يرطشون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ وقال الله عز وجل: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحانه وتعالى، هذا عباد أمثالكم، دعاء غير الله عز وجل. طيب في قصة ذنون قلنا أيوب عليه السلام ضمن حاله حاجته، فممكن عبد القبر يشرح حاله وهو يضمن حاجته. طيب مشرك ثاني ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ذنون أثنى على الله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر أن لم يقدر أن لم يقدر عليه يعني لا يضيق عليه فنادى في الظلمات ظلمة الليل ظلمة البحر ظلمة بطن الحوت ثلاث ظلمات نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت ماذا؟ من الظالمين هذا ثناء على الله عز وجل ولذلك لما دعا بهذا الدعاء تفضل لما دعا بهذا الدعاء سمعته الملائكة عرفوا الصوت ولم يعرفوا المكان عرفوا الصوت ولم يعرفوا المكان سبحان الله فبين ربنا سبحانه وتعالى لهم أنه هذا عبد يونس وكذا وكذا فدعا الله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين طيب هذا يقول القائل وين أين الدعاء لأن ربنا سماه دعاء بعد ذلك رتب عليه استجابة فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك إيش ننجي المؤمنين نجاه الله من غمه إذا هذا غم بلاء يقول القائل أين الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي وقاص عند الترمذي يقول دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا نفس الله كربه ما دعوة فأين الدعاء السؤال هذا وجه إلى سفيان بن عيينة رحمه الله سأل رجل سفيان بن عيينة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تهليل وتحميد ثناء فواحد قل له دعاء أين الطلب كان يريد هذا لسفيان ابن عيينة وبين له أيضا قصة ذي النون ثم قال ألم تسمع قول أمية بن أبي الصلت وهو يمدح عبد الله بن جذعان يقول له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك في بعض الضبط حباؤك فإن شيمتك الحياء إذا تعرض العبد إليك يوما كفاه من تعرضه الثناء هذا بشر قل أنا إذا جئتك لا أذكر حاجتي هو يقول له هذا أنا ما أقول لك أعطني كذا هذا بشر لبشر يقول وإنما أثني عليه إذا تعرض إليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء إلى آخر القصة قصيدة هذا بشر رب العالمين سبحانه إذا أثنى عليه عبده بما هو أهله سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى فأولى معنى الكريم يعطي عطاء عظيما بغير حساب قول علي بن أبي طالب لعمر في عندما سأله عن قول سبحان الله قال كلمة أحب أن تقال الله عز وجل فمن معاني العبادة أنه كل ما يحب الله ويرضى صحيح فهذا شيء أحبه الله نعم سبحانه يعبد به سبحانه بحمده فربنا إذا أثني عليه أعطى ابن آدم طيب يوجد شرك في الثناء يوجد شرك في الثناء فيأتي شخص عند قبر طاغوت يعبد بدون الله وجعل يثني عليه ما يقول له أعطيني ولكن يقول له يا سيد الأجناد ويا وجد الأبلاد ويا خير كذا ويا كذا وكذا يمدحه وهذا المدايح التي يمدح بها عباد القبور معبوداتهم هم يرجون من ذلك بركة وعطاء ونوالا أن يسوقه هذا المرتهن بعمله الذي لا يسمعه ولا يستجيب له ولا يدري ما حاله يسوق له نوال ولا كشف كربة إلى ذلك فهذه أنواع من الشرك في الدعاء نعوذ بالله تبارك وتعالى في أحوال أيضا قلت أحوال الشيء يضبط الدعاء أحوال أحوال الضر كذلك من الأحوال الضر الهيئات التي يكون عليها الإنسان قال ربنا في الأحوال الهيئات التي يكون عليها الإنسان قال الله عز وجل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما هذه أحوال دعانا لجنبه لم هنا بمعنى على أي دعانا على جنبه كما قال ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالهنا لا بمعنى على. دعانني جنبه أي على جنبه مضطجعا كما قال ابن جريج يدعو الله مضطجعا أو قائما أو قاعدا، إما حال قيام وحال قعود نزل به ضر. فلما كشفنا عنه ضره مرة استمر، يعني مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، زين لهم الشيطان كما قال الحسن البصري. نعوذ بالله من هذا الحال. طيب هذا أحوال ماذا؟ قيام قعود اضطجاع. إذن هناك أحوال، الإنسان لما يكون قاعد ويبغي قياما أو يكون مضطجعا ويبغي قياما أو يكون مضطجعا ويبغي قعودا، فهنا إذا لم يكن هناك سبب ظاهر وفي ضر فيقول يا طبيب يا فلان، هنا لشخص موجود وجودا حقيقيا أمامه أو حكميا ممكن في غرفة أخرى أو لعله يسمعه يعني، لكن ليس بحثنا في هذا، هذا سبب ظاهر. لكن إذا انقطعت الأسباب فلم يكن هناك سبب ظاهر أمامه، بل مرات وجود الأسباب الظاهرة وهو قائم، أمه قد ماتت منذ سنوات ويقول يا أمي يا فلانة يا أحباب رسول الله يا رسول الله، أو قاعدا أو قائما، هذا الشرك، لأن هذه حال لا يدعى إلا الله فيها، المشرك يخلص فيها. وهذا المنتسب للإسلام يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو غير الله تبارك وتعالى. فلينتبه لهذا جيدا. إذن الدعاء لكي تضبطه ولا تدخل في أن أي ياء قيلت شرك، لا، اضبطه بأمرين، بصيغته ولفظه وبالحال التي دعا فيها الشخص. فهناك أحوال مخصوصة كالسجود والركوع لا يدعى إلا الله وحده لا شريك له فيها. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك النية والإرادة والقصد، وهذا بينته في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا والرياء بأصل الإيمان، هذا شرك. لذلك الله تعالى قال أولئك الذين حبطت أعمالهم، قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كذا قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك قيل لا يرائي. فالرياء إذا وقع في أصل الإيمان شرك أكبر. لكن لو وقع الرياء من باب المعاملة، مراعاة حقوق مراعاة الخلق في حقوق الله، هذا الرياء الأصغر، يعني يراعي الخلق في حقوق الله، شيء لله ابتدأ لله، لكن يراعي فلان أن يمدحه، فلان أن يثني عليه، كله مراعاة للخلق، ملاحظة الخلق فيما هو من حقوق الله، سواء في الصلاة في الزكاة في قراءة القرآن في الحج في طلب العلم، يراعي المخلوقات، هذا شرك أصغر. يحبط الأجر. نعم يحبط الأجر، هذا في نعم يحبط الأجر ومبطل الثواب. الله لا يقبل من، في حديث أبي أمامة عند النسائي بإسناد صحيح، إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قال رب العالمين سبحانه، حديث أبي هريرة رواه مسلم في كتاب الزهد، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وعند ابن ماجة فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. النوع الرابع شرك الطاعة، وتفسيره قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذه شرك الطاعة والشرك في التحليل، طاعة في التحليل والتحريم، يعني في تبديل دين الله تبارك وتعالى كما شرحنا من قبل، طاعة في الكفر يعني هكذا يطاع العبد في الكفر، هذا الشرك. إذا اجتنب العبد هذه الأربعة هل يكون باجتنابها موحدا؟ نقول لا. قل أعوذ بالله، ليش يا شيخ؟ حتى يكفرها ويكفر أصحابها، هذا القرآن، ما يكفي فقط أن يقول أنا لا أعبدها لا أقع في هذه الأربع، وبعدين نأتي له بابن حجر الحافظ، ونأتي له بالنووي وقع في شرك الشفاعة الحافظ، ونأتي له بفلان الذي يسجد لغير الله ويركع للملوك فلان ولي الأرض، ونأتي له بفلان الذي يطيع في كذا كفر دون كفر عنده شبهة واحد متلبس عليه والآخر نائم على بطني، لا أولد أولا كلهم، أرمي كلهم مرج زنادقة. إنه إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام ملته التي نقرأها نحن تقول اللهم اهدنا إليها وكذا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ماذا قال إبراهيم؟ وجنبني وبني فقط أن نعبد الأصنام، يعني نعبد الأصنام فقط. طبعا عظيم. وذلك إبراهيم التيمي يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء على نفسه؟ يعني إبراهيم إمام الملة كسر أصنام بيده وهاجر في سبيل الله وابتلي في الله سبحانه وبحمده، ومع ذلك يخاف على نفسه من الشرك. قل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف العلة، ربي إنهن أي الأصنام بعابديها أضللنا. الله يبارك فيك. كفرهم ولا لا؟ كفرهم. لازم لابد أن تجتنب الأصنام وتقول أضللنا كثيرا من الناس، أكفرنا كثيرا من الناس الذين يعبدونها. يعني ما يكفي أن تقول أنا مجتنب عبادة الأصنام، طيب والناس؟ تقول ما ندري، واحد يقول لك لا أدري ما حالهم، واحد يقول لك لم يرى وكلفني الله بهم، واحد ثالث نسأل العلماء، والرابع والخامس وسعى، هذا لم يعرف ملة إبراهيم، لم يعرف كما قال ملطي الكفر من الإيمان، من الإيمان. إن براء منكم مما تعبدون من دون الله. فلا بد لكي يكون موحدا أن يجتنب عبادة الطاغوت، وفي اجتناب عبادة الطاغوت يشهد لمن عبد الطاغوت بالشرك، أن يشهد عليه بالشرك. هذا من أصل دين الإسلام الذي لا يقوم الدين إلا على هذا. قد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. نعم، وجب عليك وجوب فرائض وعهود موثقة، لأنه ينبني على ذلك إسلامك أنت، باش تعرف الإسلام تحرر لازم تتبرأ من الشرك، وثانيا تصديق الله الذي أكفرهم. ربنا أخبرك قال كل نبيك مثل خبير، من الله عز وجل، الخبير هو الله، هو الذي أخبرك، الخبير أخبر، فلابد أن تصدق الخبير. الخبير قال لك هذا مشرك، تقول ليس بشرك. الخبير قال لك هذا مشرك، تقول مسلم، أنت كذبت الله عز وجل. فلابد أن تصدق الخبير. ولذلك الذي لا يكفر المشركين من عبدة الأوثان وغيرهم، من عبدة الطاغوت عموما، فإنه وقع في كفرين. إذا كان لا يكفرهم، لا يكفرهم يشهدهم بالإسلام أو كذا، إذا كان لا يكفر لا يشهد لهم بالإسلام، لا يكفر نقول لا أكفرهم فقط، هذه الكلمة شهد بالإسلام شيء آخر سأتي عليه. إذا كان لا يكفرهم فقد وقع في كفرين. الكفر الأول كفر من جهة تكذيب ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله فما كان نصا من كتاب أو سنة فمن امتنع من قبوله استتيب. اللي يكون نص من كتاب واضح أو سنة، من امتنع من قبوله استجيب كما في الرسالة، فهذا أكذب الله. اثنين، لم يتحقق له الدخول في الإسلام، لأنه النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل سؤال هذا المفروض نأخذه في أول سنة سلفية في السيرة هذا. نقول سؤال، ما النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش من أجل ماذا؟ هاي يخرج جماعة العذر كما يسمونها، يلا أعطونا جواب. النبي صلى الله عليه وسلم تنازع مع قريش في ماذا؟ أين كانت خصومة؟ أقول في الشرك، حدد فصل كيف الشرك؟ تكفير الآباء. حسنت، هم قالوا عاب آلهتنا كفر آباءنا. اثنين، في اثنين كانت فيهم الخصومة، يعني قريش لن تقبل فقط أن كونك تقول هذا شرك، كما الشخص يقول لك لا هو يشهد أن هذا شرك ليس كغيره، هو المصيبة كغيري، غيره هذا لم يشهد أن هذا شرك، هذا خالف الشرك، سمي هذا الشرك توحيد ولا سميه وسائل ولا سميه تبرك إلى غير ذلك مع عباد القبور وأئمة الإشراك، هذا مشرك. والذي يقول هذا شرك وينازع في الشق الآخر في العابدين القدامى، مش فقط الحداثة، القدامى آباءنا. إبراهيم عليه السلام قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. الأقدمون هذه بن نوح وإبراهيم عشرة قرون يا ناس، مش يتكلم لك على أناس تعايشهم وتراهم وكذلك، هذا إبراهيم تكلم على أناس لم يلحق بهم قرون أجيال كانت على الشرك، كانت على الشرك. قالوا أجئتنا عليك أن نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. كفرهم، عاب آباءنا، كفر آباءنا، سفه أحلامنا، هكذا قالوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الخصومة بينه وبين قومه كما كانت في الشرك كانت في تكفير الأباء. فرق بين الوالد والولد. نعم، في تكفير الأباء. ثم هل هذا فقط؟ لا، والشهادة لهم بالنار، هذا تشق عليهم، والشهادة لهم بالنار. يقول المقداد: فكان الرجل إذا فتح الله قفل قلبه للإيمان ها لم يقر عينه أن يرى والده وولده وخليله أنه في النار. بل ربنا يخاطب الصحابة بآية عجيبة في سورة آل عمران من القرآن المدني، يقول لهم ربنا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على الله يبارك فيك. شاف الحفرة متى؟ الجاهلية. كنتم على طرف النار، طرف النار، لو متتم لدخلتموها، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. هذه من منن الله عز وجل. يعني ما يكفي فقط حتى يكون إنسان مسلم أن يشهد أن هذا شرك، وفيه ناس يشهدون أن هذا شرك، تجدهم يكتبون يقول لك هذا شرك، لكن ليس من باب الدينونة. أعطيك هذا نموذج في الإخوان، تجد بعضهم يهون الأمر، قال لك هذه خرافات، ترى العقل ما يقبلها، هذا التخلف. طيب التخلف هذا وش اسمه؟ هذا الموضوع قليل. حتى القرضاوي عنده كتاب اسمه عقيدة المسلم، الله المستعان، هذا المسلم هذا ضيعوه معهم. فيقول فيه: قل الذبح لغير الله شرك أصغر. تخيل يعني، وهذا موجود. واحد يقول لك: لو دعا اللات فقال ارزقيني شرك أكبر، لكن لو قال يا لات قولي الله يرزقيني يرزقني صفرة بيت، قولي لله أنه يرزقني، فهذا شرك أصغر، بدعة، وسيلة شرك. يحتج بقول الله: واتبعوا إليه الوسيلة. هذا هو احتجاج عباد القبور. هك معي ولا لا؟ فما يكفي أن تقول هذا شرك. في ناس لا بد أنك تشهد أنه شرك أكبر، يعني يحبط الأعمال ونحو ذلك. اثنين، أن تتبرأ من عبيده وتشهد لمن مات بينهم بالنار. ولا دخل الآن فترة هنا، هاي كلامنا واضح. ناس بلغهم القرآن ويعرفون الإسلام وكتب الدين موجودة، ما تتكلم لي تقول لي والفترة والفترة وأمازون وأدغال إفريقيا والصفانة، أنا ما أتكلم لك عن هذا يا أخي، أتكلم عن موضوع واضح. وهؤلاء الجاهليون ماذا بلغهم؟ لبين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى ست قرون شهدلهم النبي بالشرك وشهدلهم بالنار أينما مررت بقلب مشرك. طبعا أنتم تصححونه، صححوا الألباني، كان عندنا مرسل كمان الدقار الدارقطني، وفي حديث بني منتفق إلى مرت بقبر قرشيين وعامريين فقل أبشر بالنار. والقرآن: إذ كنتم على شفا حفرة من النار. وإبراهيم يعادي أناس، ترى اليوم إبراهيم لما عاد أباءهم أقدموا يعاديهم هكذا إبراهيم، ما أدركهم ولا لحق بهم، لكنه ماذا عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم ليسوا على التوحيد، أنه عشر قرون حكم بالأغلب، عشر قرون ناس ما تعرف الإسلام. فما أتي نسأل وأقول يقول لي فلان فلاني هذا ماذا تقول فيه، أقول أنا لا أمره إلى الله، أنا ما أدركته. لا، أنت تعرف أنه التوحيد أم لا؟ هذا السؤال مطروح. أنت عندك أجيال تكاثرت على الشرك، هذا اللي يوقع فيه النجديين يا ناس خالفوا ملة إبراهيم، صاروا يقولون ما قبل دعوة الشيخ محمد الدهاب هكذا يقولون، من عرفناه بالتوحيد، من لم نعرفه بالتوحيد فأمره إلى الله، لا نبحث، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. شوف الجواب، لها ما كسبت، ماذا كسبت؟ شرك ولا توحيد؟ شرك. طيب هل يجي واحد كسب الشرك نقول له؟ هم يفهمون آية البراءة: كما لكم دينكم ولي دين، آية تفويض الأمر إلى الله عز وجل، أن الحساب إلى الله، لكن أنت تشهد بأن من لم يكن مات على غير التوحيد فهو في النار، ومن لقي الله كافرا عذب كما قال أحمد ولم يغفر له. علي بن مديني أيضا رحمه الله عليهم جميعا، أئمة السنة. فهمت كيف الموضوع؟ فلا بد أن تشهد له بالنار. إبراهيم عليه السلام عادت تلك الأجيال كلها وكانت مشركة عشر قرون بين نوح وإبراهيم على الشرك خالصة، على الشرك أكبر، سبحان الله. فشهد لهم بالنار وشهد له وعاداهم: إنني براء مما تعبدون. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه الحاضرين: إني أراك وقومك في ضلال مبين. الله أكبر، الله أكبر على شيخ الملة جو. سبحان الله عليه الصلاة والسلام، واضح ضلال بين لا يخفى على أحد. شخص يأتي إنسان ويتذلل عنده تقول له ماذا أقول؟ ما أدري، هنا تسأل العلماء يا فلان، هذا ضلال بين في القرآن. هذا الحاضرين ثوف الغائبين ماذا قال فيهم لما قالوا لو وجدنا أباءنا كذلك، لا وجدنا أباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم، ها حاضر أنت لأمامي، أنت مخاطب، أنتم هذا من ضمائر، والضمائر للتعيين وليست للعموم، ضمائر التعيين المحاضر، أنتم وأباؤكم أباؤهم أين؟ ماتوا في ضلال مبين. يأتي تأتي أم سلمة تسأل عن أبيها المغيرة في النار، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص يسأل عن أبي العاص في النار، وهنا مش يسألون شكا منهم، وإنما تنفعهم الأعمال في النار. كم من صحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن أبيك، لكن لما جاء سعيد بن زيد يسأل عن أبي زيد بن عمرو بن نفيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأنه عرف عنه التوحيد. أما البقية أولئك لم يعرف، هو أبوه ما يشهد له بالتوحيد. التوحيد الذي نتكلم عنه وسط قوم قد تتابعوا تواطؤوا على الشرك بإظهار، ما هو بخفاء يفعلوا في في في برسلم ولا لا، وفود واضحة بينا تعبد القبور وكذا وكذا، حتى قبل دعوة محمد بن عبد الوهاب. لما تقرأ ما كتب الشوكاني وكتب غيره في حال الأرض، خاصة جزيرة العرب وما وضواحيها من الشام ومصر والعراق، يعني ترى عجبا ما فقط كتب الوهابيون في النقطة هذه، حتى الشوكاني كتب في الأرض أن الأرض عجت بالشرك، ما من قرية ولا بلدة ولا محلة ولا حي إلا وفيه قبر وفيه وثن يعبد من دون الله، والناس إليه أسراب أسراب في الموارد ونحو ذلك. لأن هذه من مفاسد يعني من وضع هذه دولة آل عثمان، أنها نشرت الشرك وطبقت في الأرض، وتتابع الناس هذا اليوم الصوفية خاصة، يعني نشروا الشرك في الأرض نشر كبير جدا، حتى صار يعني يتنافسون، يأتي يدفن حمار سيدي فلان، يدفن كلب سيدي فلان، يرجع القبة ويجمع الناس عليه، وكان التوحيد خفي. عبد الوهاب يقول لا أحد في الجزيرة يعرف معنى لا إله إلا الله في بعض رسائله، قل ولا أنا ما أعرف، قال ما أحد يعرف معنى المعنى فقط، كلهم قال يفهمون منها ما فهم أبو جهل، للربوبية مش من الكلمة، أبو جهل فهم الكلمة، لكن هم التوحيد هو الربوبية. تقول ما معنى لا إله إلا الله؟ قل ليس موجود إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ الله واحد، الله ربي، الله ربي فقط، خلقني رزقني أحياني أماتني، هذا توحيد المشركين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا واضح. ومع ذلك أنت ترى أن الناس بعد دعوة محمد بن الوهاب، قبل الناس كانت على الشرك وطمع عمة في الأرض، طيب بعد ما جاء محمد بن الوهاب، كثير من هؤلاء يرى أن محمد بن الوهاب مخطئ، هو يرى أنه ليس على شيء، وأنه منه له ضلالات وطوام هو وشيوخ نجد. إذا كنت أنت هذه الدعوة التي أيقظت شيئا، بينت شيء من الحق لا ينكر، طبعا أنا اختلاف الأسلوب أنه بناء المتأخرين وكذا لم تخط على خط السلف الأوائل، لكن بينت كثير من قضايا التوحيد والشرك التي كان الناس لا يرونها شركا. الذبح لغير الله، أخوه سليمان إلا في رسالة في في في في, في في الرد على أخيه محمد بن الوهاب، سليمان بن عبد الوهاب رد على أخيه محمد بن الوهاب في مسألة الذبح والنذر للقبور المعبودة من دون الله، قالوا مخطئ، لا هذه معصية، ما تكون شرك أكبر. فنحن في قضايا خطيرة، قضايا التوحيد. فالإنسان لما يسمع هذا الكلام لابد أن يؤمن ذهنه فيما هو فيه. بعدين تتابعت بعد محمد الوهاب تتابع الناس واختلفوا، يعذر بالجهل لا يعذر بالجهل، هذا الشرك ليس بشرك، في النار ليس في النار، تخليط وتخبيط وإرجاء ونسأل الله العافية والسلامة، شكل ملون على قولة أهل الجزيرة، يعني كل شيء تجده. بعدين جاءت دعوات، كل ما شاف يدخل في دعوة إلا يقول لك كنت على الشرك. طيب أنت لما كنت في هذه الدعوة كنت ترى الصوفية في شرك وكذا، وبعدين اكتشفت أنك أنت ما عرفت التوحيد الذي ها جاء به الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، إما أنك تخليت في كذا تخليت في كذا. بعد هذا كله تظن أنت يا من تسمع كلامي الآن أن العامة يعني عوام، كثير من الناس عايش في الأوهام، ما يريد أن يفهم الواقع، الواقع الذي لا ينكر. ما نتكلم لك قلت ابحث وقلب، واقع ظاهر بين طافح. هو زيد بن عمرو بن نفيل يجي يقول لك أنا من الذي يقول لك أنا لا أبحث عن الواقع. طيب عمرو بن عبسة لما قال كنت أعلم أن عبادة الأوثان ليست بشيء وأن الناس على ضلالة، هذا كيف أعرف وأن الناس على ضلالة؟ زيد بن عمرو فيه كيف عرف أن الناس على ضلالة؟ لما عرف التوحيد. أنت ستميز بمجرد تعرف التوحيد، كما جاء عند بن سعد وغيره قال فأظهر خلاف قومه، واضح عرف قومه ليسوا على شيء وأنهم مشركون وأنهم ضلال، وقال ليس فيكم أحد عن الإسلام غيري أو التوحيد غيري. إبراهيم نفس الشيء عليه الصلاة والسلام، كل من يعرف التوحيد في زمان الغربة، وهي النقطة مهمة جدا. اليوم لسنا في غربة السنة، بعض الناس يظن أن العوام اليوم كعوام يوم سفيان الثوري، كعوام يوم الإمام أحمد، كعوام يوم إسحاق، والله حتى ليسوا كعوام يوم ابن خزيمة وابن مندى، يظن هذا مازال عايش في الأوهام. عوام اليوم أشربوا العلمانية، أشربوا شرك القبور، شرك العبادة، شرك الدعاء، ما يعرفون التوحيد إلا من رحم الله، فليسوا كذلك. فكل من عرف التوحيد وعرف غربة الإسلام اللي جاءت بعد غربة السنة سيعلم أن المحنة في فهم الإسلام، في فهم لا إله إلا الله، ما معناه، ما معنى لا إله إلا الله، ماذا أبطلت هذه الكلمة؟ هل أبطلت فقط الأصنام والأحجار والأوثان؟ هذه الكلمة أبطلت الشفعاء، أبطلت الأنداد، أبطلت الشركاء، أبطلت الآلهة، أبطلت الطواغيت، أبطلت الأرباب، هذا كلهم تقرأهم في القرآن، كان فيهم في الكلمة. لا أرباب مطاعين، ولا طواغيت، ولا آلهة، ولا شفعاء، فهذه أنواع الشرك. وذلك ربنا قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. أنابوا إلى الله، طبعا قرأنا التفسير نفي الإثبات، لهم البشرى في الحياة، لهم البشرى فبشر عباد، البشرى قيل الجنة، فبشر عبادي الذين يستمعون القول. وذلك قال نزلوا في الناس عرفوا التوحيد في الجاهلية. اسأل هؤلاء الذين ينقمون ويقولون عقائد خوارج والعموم ما العموم، نطرح عليهم سؤال، أنت بنفسك ماذا كنت؟ انظر من حولك، هل هذا الإسلام الذي تقرأه وتتعلمه بنواقضه ومبطلاته ومفسداته، هل سألت نفسك سؤال كما سأل زيد بن عمرو بن نفيل ما حال الناس؟ هل سألت نفسك كما سأل إبراهيم عليه السلام لما عرف التوحيد في 10 قرون على الشرك في زمن غربة، ولذلك صار إمام للملة، إن إبراهيم كان أمة، قالوا لم يكن على الإسلام غيره في تفسير الآية عند المروزي تعظيم خبر الصلاة، لم يكن إسلام غيره غير إبراهيم. ربنا يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، هو الجماعة، قوله يسار، الله أكبر، نعم في صحيح البخاري وغيره، نعم الله أكبر. فأنت ماذا كنت؟ كثير الناس يظن، أنا قلت لك يظن العامة كالعوام أيام الدولة الخلافية العباسية والدولة الأموية، والله حتى ليس كأيام المماليك الجراكسة اليوم، اشنع ما يكون في الأرض، شاعر الزنادقة رايحين فيها يعني كما يقال. ولم يكن، لأن البحث يا إخواني والفهم والفقه يبدأ من الأصل، أن عرف التوحيد ميز الأمور. ولا كيف نقول الإسلام في غربة اليوم السلف لما تكلموا عن غربة السنة، السنة غريبة أو ربنا من يعرفها اليوم، السنة أصول السنة الآثار غريبة لا شك، والإسلام غريب، إن هذا الدين، إن هذا الإسلام، إن الدين أو الإسلام روايتان، بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الآجري لما جاء يتكلم، لما أتى يتكلم عن الغربة الأولى قال ذلك أن الإسلام جاء وأديان في الأرض مختلفة. فالناس استغرب حتى المشركين لما سمعوا التوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة اللي هي النصرانية. أنا كانت موجودة الملة الموجودة الآخرة يعني نصرانية. إن هذا إلا اختلاق. كان يقول التوحيد بدعة، قل ما كنت بدعا من الرسل قال ربنا. كان يقول هذا جديد، شيء جديد ما سمعناه في الأرض. اعبد الله وحده، من عبد غير الله مشرك، المشرك في النار، ما سمعنا بهذا. اليوم نفس الشيء، المظاهر الأنسنة والعلمنة طبقت الأرض. يموت الشيطان يترحموا عليه، رحم الله إبليس رضي الله عنه وصاحب مجهودات. أولياء يموتون في الأرض، قليل من يميز القضايا وميزانه فيها التوحيد. فالإنسان يراجع نفسه، لأن القضية ليست قضية مناكفات ولا نحو ذلك، القضية قضية إسلام وكفر. الإيمان في غربة، وازدادت هذه الغربة. يعني محمد عبد الوهاب ليش أذكره أنا؟ ما أذكره أبدا. محمد الوهاب ما وصف به الأرض أو الجزيرة وما جاورها، لأنه وطرح للعراق، ذا للعراق، ذا يعرف الشام. اقرأوا ما كتب، ما كتب ابن غنام، ما كتبه ابن سحمان، ما كتبه الألوسي كتاريخ. أنا أقول اقرأوا كتاريخ فقط، لأنه ابن الشاهد الشوكاني وكان مخالف المدرسة كلها، شوكاني في اليمن. إلزام هذا الدين الأيوبي للناس اقرأوا وستعرفون ماذا كان قبل محمد الوهاب. الناس ماذا كانوا ترى عجبا. في من مظاهر الشرك وكثرة عبادة الأوثان، فالشرك طبق الأرض. هكذا كل عبر عن هذا. عائشة لما تقول ونختم بهذا، ارتدت العرب قاطبة. عائشة عدتهم عدا، حصتهم إحصاء، حسبتهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، قالت قاطبة. ولا هي قضية تواتر شرك، تواطؤ على الكفر. فعائشة شهدت بما رأت، وقاطبة في كلام العرب هي العموم اجمع قالت رضي الله عنه وارضاه. وهذا سند صحيح رواه عبد الله في كتاب فضائل الصحابه. تقول عائشه ارتدت العرب قاطبه. فاذا ميزت التوحيد وانزلت حده مفهومه في الارض ستميز. لكن انت ما تجعل قضايا التوحيد قضايا نظريه فرقت في البحوث وفي المقالات وفي المنتديات وفي القنوات، قضايا مجرده لا تطبق في الارض. اذا ما طبقت في الارض يعني سترى شيخ كثير من الأشياء. لما نأتي ونعد النواقض ونكتب 62 ناقض، وأنا كل ناقض أعلمه يعني طبق تطبيقا كبير. هناك بلدان، قرى كاملة سبوا الله عندهم. هذا شيء يعني كشرب الماء عياذا بالله تبارك وتعالى. قرى كاملة طبقت سب مسجد الدين، سب أنواع السب التي ممكن ما تظن أنها أنها أنها أنها أنها تقال، لا تظن أنها تقال من كبيرهم وصغيرهم. فمن يرى هذا الواقع ويعلمه كما علمه زيد بن عمرو بن نفيل، وعلمه إمام الملة إبراهيم، وعلمه كل الموحدين في زمن الجاهلية والغربة، فالتوحيد لا يقال له أنت خارجي وأنت جيت بدعة العموم وأنت أتيت بكذا، لا يقال له هذا. لسيما وهناك آثار في المسألة واضحة بينا. يا ناس إخوة يوسف، أختم بهذا معلش، إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام دخلوا مصر وهم يعلمون أنها دار شرك. يوسف شد عليهم بالشرك، هل عد كل أهل مصر؟ لما يقول في السجن إني تركت ملة قوم، يقصد أهل مصر، لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هل يوسف ذهب إلى بيوت مصر يعدهم عدا ويحسن إحصاء؟ فيقول بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس، يقول مقاتل أكثر أهل مصر لا يعلمون. أهل المحل الذي يقول لا يعرفون التوحيد، يوسف يقول هذا. ما كشفهم، لكن هذه مظاهر أصنام تعبد، أرباب متفرقة، شرك وتواطأ عليه، أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون إلى آخره. فيأتي أخوة يوسف فلما دخلوا عليه عرفهم وهم له منكرون، ما يعرفونه وعرفهم. بعدين لما قالوا له إن الله يجزي المتصدقين، لما سألوا الصدقة قالوا له إن الله يجزي المتصدقين، يقول الضحاك لم يقول إن الله يجزيك، لو علموا أنه مؤمن قال هكذا الضحاك لقالوا إن الله يجزيك، لكن ظنوه أنه غير مؤمن كأهل البلدة هذه، فقالوا أنبياء أصباط أنبياء ما فعلوك صغار عليه الصلاة والسلام، صلى الله تبارك وتعالى يصلي عليه وبارك ببركاته سبحانه وتعالى، لكن أنبياء أصباط هذو أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذو شيوخ الملة هؤلاء، يعرفون التوحيد، ما تجي يعني زيد عليه يقول هذو خوارج كيف يكفروا شخص وكذا وكذا، هذو لا يفهمون التوحيد، هذا فهم التوحيد. فلما ظهر لهم منه التوحيد عرفوه، بعد ذلك عرفوا ميزوا عليه الصلاة والسلام وصلى الله وسلم على الأنبياء جميعا. فأنت يعني إذا عرفت ما عبادة الطاغوت وكيف يجتنب وما أنواع الشرك التي يشرك بها بعبادة غير الله ستعرف حال أهل زمانك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبل السلام وأن يصلح أحوالنا وأن يغفر لنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.